بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اليوم احبتي في الله، ان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وان جرى الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار، وما قل وكفى خيرا مما كثر وعنها، فان ما توعدون لات ولا انتم بمعجزين. ثم اما بعد، كنا قد تحدثنا عن حادثه يوم الرجيع، تلك التي راح ضحيتها شهداء 10 من الاخوه، فاستخلصنا الدروس والعبر المستفاده، وهي ضروره الدعوه الى الله عز وجل، وأن المسلم ليس بغادر ولا خائن، وأن الخلافة يسع المسلمين طالما أنه بآراء واجتهادات الفقهاء. وكنا قد توقفنا عند الحادثة الأخرى الشبيهة والمثيلة بحادثة يوم الرجيع، ألا وهي بئر معونة. بئر معونة نفس الأمر برضو اللي كان في اليوم الرجيع. فنقول برضو قصة نستخلص منها الدروس والعبر المستفادة. حادثة بئر معونة راح بحياتها 70 من الصحابة. 70 على سنين. لو تفتكر كان هو برضو عدد شهداء المسلمين في غزوة أحد. على شهداء المسلمين كان 70 في غزوة أحد. فلما تبقى في حادثة على 70 من الصحابة فهي كتير وشيء مؤمن. وطبعا يعني الصحابة عاديين بخيرة الصحابة، لأنهم رايحين يعلموا الناس الإسلام. الذي حدث إن بعد حادثة يوم الرجيع، وإن يوم الرجيع دي كانت في شهر شوال سنة 3 بعد غزوة أحد، ولكن حكم الاعدام تم في سيدنا خديج بن عدي وزيد بن مبتسمه في شهر صفر اللي احنا فيه سنه 4 من الهجره. بعد الحادثه دي بقليل جاء احد مشايخ نجد، قبائل نجد، شيخ اسمه عامر ابن مالك ابن ابي براء اللي هو ملاعب الاسنه ملقب بابي براء، يعني يطلق عليه ملائم الأسنة. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه النبي الإسلام، فلم يسلم ولكنه لم يبعد من الإسلام. لما ناخد منها درس إن المسلم مطالب بأن يدعو طبعا الناس جميعا، لكن يا ريت لو أن الدعوة دي مثلا وكل واحد من الاكابر او من يسموهم يعني كبار القوم، لان بصلاحه سيصلح من وراءه. ولذلك صدق احد الصالحين لما قال: لو كانت لي دعوه مستجابه لادخرتها ودعوت بها الى الحاكم. لان لما ينصلح حاله بتنصلح حال الرعيه، بتنصلح حال الرعيه. وصدق المثل القائم، صدق المثل القائم: الناس على دين ملوكهم، يعني على اخلاق ملوكهم وحكامهم. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم انتهت فرصه ان شيخ من المشايخ والعالم يعتبر كبير من كبار القوم. هي حياتنا كده، الناس متقسمه كده، في ناس يقول لك دول اكابر الناس، دول كبار الناس. يمكن كبار في الدنيا زي بعضهم، لكن الدين ان اكرمكم عند الله اتقاكم، لا احسنكم مسكنا ولا انظفكم لبسا ولا اكثركم مالا، لا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وقد راينا قديما، كنت تعرف يوم السبت لا يقدر تقعد خالص بقى، لا صلاه جمعه ولا غيره، مفيش. كان يوم السبت في اخبار اليوم لازم يجي كده، وقد ادى الصلاه مع السيد الرئيس الساده كبار المصلين. فهو ليه في اكبر مصلين مش فاهم يعني ايه كبار مصلين، يعني هو في كبار مصلين وفي صغار مصلين. طب احنا مين احنا؟ طبعا مين احنا؟ يقول لك لا انت طبعا الصغار المصلين، انما الساده الكبار المصلين دول الاكابر اللي دايما محبوب لهم بحج، حتى النبي يقول هو اللي موجود مش هو المكان محبوب. لما الساده كبار المصلين دلوقتي ما فيش لا كبار ولا صغار مصلين خالص، انا بديش. فمعتاد دايما ان الناس يبقى فيهم اللي مؤثر على غيره، اللي يملك، اللي معاه. فتبقى فرصه لينا ان احنا ناخد بالنا لما نعرف ان ده مثلا راجل يعني من اللي بيسموهم كبار القوم، يبقى فرصه لينا ان احنا ندعوه ونقول له حرام عليك، اتق الله، المناصب مش دايما، ودايما كراسي الحكومه كلها مركب تيزان، مفيش حاجه بتلزق فيها. فاعمل اليوم اللي هتقف فيه قدام الله وما تضيعش دينك علشان دنيا، وهكذا. هكذا بالترغيب والترهيب لعل الله تبارك وتعالى يصلح حاله فينصلح حال المتحف. دعا النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن مالك ده لابي براء اللي هو ملقب وملاعب الاسنه، ده كبار مشايخ مجد كلام مسلم لكنه لم يبعد دون الاسلام. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ان شئت ان ترسل من اصحابك من يدعو القوم الى الاسلام فافعل. لو عايز تبعث من عندك صحابه يدعو القبائل بتاعتي الى الاسلام ممكن لو عايز. وهنا الصحابه لسه مجروحين في عشره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اني اخاف عليهم. انا خايف عليهم. يحصلون زي ما حصل مع العشره بتوع يوم الرجيع. فقال له مالك ابن عامر هذا: انا لهم جار. يعني هم في جاري. في جاري يعني انا احميهم. يعني دول تبعي خف. وكانت دي عاده العرب زمان. ولذلك انت فاكر النبي صلى الله عليه وسلم لما راح للطائف وتقيف قبل الاسراء والمعراج، وبعدين قالوا به السفهاء ورضوا عليه بالفاظ ناديه وعاد الى مكه، لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل مكه الا في جوار احد المشركين اللي هو مطعم ابن عدي. قال: انا داخل ده في جواري. وفعلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره. والحديث صحيح مسلم سبحان الله. السيدة عائشة تقول: يا رسول الله، قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألا يغفر الله لمطعم؟ ربنا ما يغفرلوش. والإسلام إسلام، والحق حق، صحيح هو عمل جميل للإسلام وأدى خدمة للإسلام بأنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم في دياره، لكنه على شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا لا لا يغفر الله له، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الاسلام اسلام، مش يعني دي بقى تنتحر الشرك كله، لا، هو لو تاب عن الشرك. كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين. في توبه بقى بتسمعها كل السيئات وكل المعاصي. كانت دي دايما عاده العرب. ولو تفتكر برضه في القاعده سنه 6 في صلح الحديبيه لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث السلام سيدنا عثمان بن عفان، ما دخلش برضه الا في جوار احد المشركين من قبيلته، ومكث هناك ليفاوض القوم. فاذا حته اللي هو انا جار لكم دي تطمن، لان دي عاده العرب. ولذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 من الصحابه. صحابه كثيره حلوه جدا، 70 من الصحابه، وفيهم بقى خيره الصحابه. فيهم سيدنا المنذر بن عمرو، والمنذر بن محمد بن عقبه، وفيهم عمرو بن اميه الدمري، وفيهم حرام بن الحان. يعني الحقيقه خيره الصحابه. وطبعا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبعث دايما عدد من المسلمين كان يجعل عليهم اميرا. فهو هو امير، لازم يكون لهم امير. طبعا كلمه الامير النهارده بنقولها حساسيه. طبعا علينا بقى ايام لان واحد مثلا يقول لك انت راجل امير ونط حوالينا، وبعدين انت عارف يمسكونا يقول لك ده بيمسك القبض على الامراء وامراء الجماعات الاسلاميه وامير الامير وامير الامراء والكلام ده. لكن كل ده طبعا تامين، انما ده امر اسلامي موجود. نعم، يعني احنا المسلمين مكتوب علينا نعيش في فوضى؟ لا، سبحان الله، اهل الباطل منظمون. الرقصين، ما النقابة اسمها نقابة الرقصين؟ ده زعيم الرقصين، وده نائب زعيم الرقصين، وده وكيل الرقصين، وده اللي بيرقص الرقصين، وهكذا. اسمعنا غير متنظمين، احنا مسلمين وهكذا، يعني أي حاجة. عايشين كده أي كلام أي حاجة، ليه يعني؟ ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم على المستوى البسيط يقول اذا كنتم ثلاثه فامروا احدكم. لما نبقى ثلاثه لازم نجي علينا واحد. بس برضه دي عايزه فرق شويه. يعني ايه امروا عليكم احدكم؟ فامروا عليكم احدكم، لازم يبقى واحد هو اللي يقودنا. مع التحفظات طبعا ان الامير او المحفوظ او الرئيس او سميه زي ما بتسميه، انما عايز نسميها امير. ده طبعا بيبقى اخ مسلم ونسمع لكلامه. طبعا هنا بيستبدد بالامر. في امرهم شورى بينهم. لكن طبعا عشان انت ليك وجهه نظر وانا لا وجهه نظر وانت لا وجهه نظر وكل واحد له مخه بيفكر فيه او بيفكر بيه، يبقى ما يجيش بقى انا افرض عليك وجهه نظري، انا شايف ان الموضوع ده كذا. طب ما انا وجهه نظري كذا، انت يعني مخك احسن من مخي، خلاص انا هعمل اللي في دماغي وانا هعمل اللي في دماغي. لا ما ينفعش كده، لازم في اخر ينظم. نعم وجهه نظرك ايه؟ طب جزاك الله خير، استنى انت كتير. خلاص دي وجهه نظركم، طب ايه رايكم في كذا؟ وانت رايك في كذا؟ خلاص قرار لابد من كذا. يبقى كلنا بنسمع وبنطيع وبننفذ، انما شغل استغلاله كده ما ينفعش. ما ينفعش انما يكون الذئب من الشاه القاصيه والشيطان من الواحد من الاثنين ابعد ومن الثلاثه ابعد ومن الاربعه ابعد وهكذا وهكذا. فبنراد دي احنا المسلمين ان ما بقاش يبقى الان ناس زعيم، لا ولا يبقى لنا قائد، نعيش متفرقين نعيش مشتتين، كل واحد بدماغه واللي تضحك بدماغه حاجه يعملها. وبعدين للاسف اللي بيعمل عمل مش بيتحاسب عليه هو بس، ده بنتحاسب عليه احنا كلنا. بنتحاسب عليه احنا كلنا، وانا بقول لك واحد من المسلمين عمل كده، واحد من المعذبين عمل كده، يبقى لازم كلكم كده على طول. فنتعلم من دي. النبي صلى الله عليه وسلم امر عليهم المنذر ابن عمرو على السبعين، يبقى هو الامير هو القائد هو اللي بيقول هنمشي النهارده الساعه كذا، ثم استعد هننزل في المكان الفلاني، الراحه هتبقى ساعتين بس، اللي عايز يستحمى بسرعه، اذا كنت حاضر له ميه، اذا كان كذا لازم كده. لكن طبعا واحد يقول لي طب الحدود بقى الاماره دي ايه؟ يعني نعمل اي حاجه اقول له اه؟ لا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى لعب ضوابط. قال لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. وقال عليه الصلاه والسلام لا طاعه الا في معروف. يبقى الامر واضح كده. ولذلك انت لو تفتكر كان احد الصحابه مسعود عبد الله بن حذافه. عبد الله ابن حذافه ده كان محافظ اسكندريه، ده كان محافظ اسكندريه بعد سيدنا عمرو بن العاص. بس طبعا ما حدش حضره، ما حضرناهوش، كنا نتمنى ان احنا نحضره ده والله. فهو بقى اللي هو سيدنا عبد الله بن حذافه المحافظ. لا اله الا الله. شوف شوف الصور حاجه ايه؟ شوف شعورك انت هيبقى نحو اخر راس سيدنا عبد الله بن حذافه. عليك محافظ اسكندريه هي اللي عليه سيدنا عمرو بن العاص. سيدنا عبد الله بن حذافه ده كان يحب المزاح وكان دايما كده يعني ايه؟ وش وش وش كده، حب الابتسامه كده والصحبه الطيبه. فهو النبي عليه الصلاه والسلام جعله امير على اخوه، طلعهم سريه تغزو في سبيل الله. وقال لهم كده الحديث البخاري ومسلم، من اطاع الامير فقد اطاعني ومن يعصي الامير فقد عصاني كده. وخرج معاهم سيدنا عبد الله بن حذافه ده هو الامير. وبعدين حد يختبرهم كده بطرفه طيبه، اجمع الاخوة اجمع الاخوة جمع الاخوة تمام كله تمام زي الامير بالامر الاسلامي لمه حطب لمه حطب كل واحد لمه حطب لمه حطب ولعوا في الحطب صح ولا لعين في الحطب هو في صف واحد هذا على الوراك ماشي الى الامام الى النار تقدم كل واحد من نفسه وبعض الصحابة ايه اهم من نفسه وبعدين السيد يقول استنى ايه الموضوع قلت له يا سيدنا عبد الله قال بقولكم الامر مش النبي قال لكم اسمعوا كلامي وما يطع الامير فقد اطاعني وولعت الامير فقد عصاني قال له ايه اسمعنا النبي كده قال طب خلاص بالامر العسكري ايه المنطق في النار المنطق في النار بس لازم الصحابه من فين بعضهم قال احنا لازم نسمع كلام النبي حتى لو كان فيها النار والتمرين يقول الله يا اخوانا احنا نروح ندخلنا الاسلام ليه؟ مش هتسمع عشان نهرب من جهنم ونهرب من النار ونخش فيها بنفسنا كده المهم دول ياخدوا بعدين دول ياخدوا بعدين خلاص وقف لما تبقى ترجع للنبي بيطلع عشان تعرفوا مين الصح. فخلصوا غزوتهم ورجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الحل يا رسول الله؟ قال ايه اللي حصل؟ قال له عبد الله عمل معانا كذا كذا، هو النبي كان يعلم ان سيدنا عبد الله قد بقى في الصوفه. ما هو مره سيدنا عبد الله كان النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن الجنه والنار. بيتكلم عن الجنه والنار، انت عارف انا بسمع الجنه والنار من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف انا كان صوت فيها ايه؟ فالصحابه بكوا بكاء شديد والجو كده بقى كله ايه حزن يعني وشده وقم. حتى لو فقال قال لا اقوم من مقامي هذا ويسالني احد الا اجبته. حد عايز يسال حاجه؟ فاذا بسيدنا عبد الله يقول يا رسول الله. قال نعم. قال ما اسم ابي؟ ابوه اسمه ايه؟ قال ابوك حياك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ما تنسى الحياه يعني ايه؟ فاطمه شويه رجال مع الصحابه. علمت امه تعاتبت قالت يا بني اكلت كذا وكذا وكذا؟ قال نعم. شوف بقى الام فهمها شوف النساء سبحانك يا رب. قالت وماذا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعلم؟ لو انت بتقول يا رسول الله ابويا مين؟ هو ده اللي قال مين بس عاوز عايز يعني رب فعل الصحابه يعني. افرض قال لك النبي ما عرفش يبقى انت ابن ايه؟ ابن زنا. لو النبي قال لك ما عرفش ابوك مين؟ لكن شوف برضه النبوه صلى الله عليه وسلم. قال ابوك حذافه. هو ده سيدنا عبد الله بن حذافه. هو ده اللي تفتكر برضه ان كان طالع مع بعض الاخوه وقعد سيدنا عمر بن الخطاب وعثر اثر ملك الروم وبعدين عرض عليه النصرانيه فهذا وكان هي كلامه بمنتهى القوه حتى ان القائد الروم قائد الروم ده اعجب بيه يعني بصر به. قال له طب استنصر ولادك بنتي. قال له والله لو حتى ملكك كلهم ولا ملك الدنيا بعد ان اكرم الله بالاسلام. قال استنصر هديك نص ملكي. قال له لو تديني دي مقول لها. قال له هتستنصر يا موسى. قال اقتل من شئ. قال له اقتل محطوط عليهم بالاعدام. والحديث بيقول ان هو حطهم في زيت يغلي. زيت يغلي لكن هو مش زيت هي اكيد ميه نار. لان الحديث بيقول يدخل واحد فيهم في البرميل بتاع الزيت اللي غلي ده طلع هيكل عظمي. فهيكل عظمي ده مش زيت بيغلي لا يبقى اكيد ميه نار. لان لو زيت ممكن يتسوى منكم بتاع لكن ما طلعش عظم كده يعني. عندئذ بكى عبد الله ابن بزافة فسر الملك. خلاص؟ قال أظننت أنني أبكي جدعا من الموت؟ إنما أبكي لأنه ليس كنت أتمنى أبكي لأنه ليس كيس ونفس واحدة كنت أتمنى أن يكون لي عدد من الأنفس مثل شعر رأسي فأموت وأحيا وأموت وأحيا في سبيل الله عز وجل. تعجب بيه كتير جدا هو بقى معجب بيه جدا. يعني معاه ايه؟ قال له طب بص دماغي وانا اديلك حريتك. اعتقد عايز اسيبك خالص بص دماغي. قلت له انا عايز اغير طب ايه بص دماغي يعني؟ انا ايه؟ قال له خد راسك على شرط. اطلق سراحي انا ومن معي. يا جدع انا لوحدي معي طب يا رب اخواتي فين فين؟ هو احنا اخوانا في النادي؟ قال له افعل طب ماشي بس بص دماغي اطلق سراحك انت واللي معاك. فخد راسك فاطلق سراحه هو ومن معي. لما رجع بقى سيدنا عمر بن الخطاب قام سيدنا عمر وقبل راس عبد الله هذا. قال هذه راس حريم ان تقبل ما يسد قبل واحده ربنا اعطت قبل انا وده عبد كرم من الله هو مقبول في دماغه ملك ما فيه وكان الله كان واحد هو ده ربنا سهل ربنا سهل من ذنبك. فهو ده سيدنا عبد الله بن حذافه. لما رجع بقى للنبي صلى الله عليه وسلم طب قال لهم ايه اللي حصل؟ قالوا يا رسول الله عبد الله بن حذافه عملنا نار وحصل كذا كذا كذا كذا كذا. هو حاله النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بقى. قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنا قلت اسمعوا كلامه وطوعوها لأن هو الأمير. لكن اسمعنا كده دخلوا في النار. ثم قال الذين أرادوا أن يدخلوا في النار قال والله لو دخلوا فيها ما خرجوا منها. الأمير أراد يعني إيه راسك كل حاجة. لكن يأمر بمعصية؟ لا. لا طاعة إلا في معروف. فإحنا كمسلمين لازم نكون منظمين. مفيش حاجة اسمها كل واحد يعيش لوحده بدماغه بمزاجه كده واللي انت شايفه تعمله. اللي احنا زي ما قلنا اهل الباطل منظمين. فاحنا كمسلمين اولى بهذا التنظيم. لكن بيراد لينا كمسلمين ان احنا نعيش كده كبهلله كرجاله وساعات نص بص يا جماعه حديث وتقول لك عليك بخاصة في نفسك. خاصة نفسك فين انت في الزمن ده؟ خاصة نفسك فين في الزمن ده؟ ده انت تتاكل وتتاكل كمان والعياذ بالله. احنا لا قيمة لنا الا باتحادنا جميعا. ودي آية وده أمر من الله سورة آل عمران. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا. ده أمر أهو. واعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا. ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء أي متفرقين متفتين فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته يعني بنعمة الإسلام إخوانا يعني اخوة متحدين في الله يجمعكم الاسلام. وطبعا لازم يكون لنا امير لازم لنا امير بيشرنا بنشوره وبنستشيره بياخد راينا لكن القرار له ولازم اتعلم دين ان الكذب اللي في دماغك هو اللي يمشي، وان ما كانش اللي في دماغك يبقى اللي قدامك ما يفهمش ويبقى ويبقى لا لا. عايزين نتعلم الجنديه شويه يا اخوانا، عايزين نتعلم الجنديه، لازم نتعلم الجنديه في الاسلام. احنا غزوه مصر بماذا الاولى سنه 8 النبي عين فيها القائد مين؟ زيد بن حارث. القائد القوم زيد بن حارث، فان قتل النبي يقول كده يبقى جعفر بن ابي طالب، فان قتل يبقى عبد الله بن رواحه الانصاري. ام سيدنا جعفر كتبت حاجه الله قال النبي كده، قال يا رسول الله ما كنت لارغب ان تستعمل زيدا علي، ما كنت لارغب ان تستعمل زيدا علي، ما بتاع ما كنتش موافق يعني لو تعلمت انا انك انت تكون مزيد يبقى الامير بتاعك. طيب خلاص طلعت لك نفسك وارتحت دي وجهه نظرك. اه القرار امضي لما امر الله فانك لا تدري اي ذلك خير سمعا وطاعا يا رسول الله. خلاص شفت الاسلام. قال واحد يقول انا مش عايز، انت مش عايزني عليك امير لو انت هتكلمني يا واحد خلاص انت خد اعرفك روح بحالك انا في حاجه. لا ده مش اسلام، ده مش اسلام، ده احنا النهارده على مساله فقهيه ويمكن تكون سنه ويا عالم يمكن كل عادة بنفترض وبنختلف وبنفتق بعض المنفر انت خلت منه. لا يا عم لا لا لا خلت منه ليه خلت منه ليه بقى اخ اخ لازم ارتبط بيه غصب عني ودي ايه وده فرض اضيع اخويا عشان سنه نختلف كمسلمين عشان سنه ويمكن يا عالم تقوم يوم ضرب بين المسلمين عشان حاجه صغيره خالص خالص. احنا عايزين العقلية المسلمة الناضجة اللي تفهم، ومش عايزين نشغل قضيتنا بحاجات صغيرة، بحاجات صغيرة تتمسك علينا تتمسك علينا ونضيع بيها الحاجات الكبيرة. وأرجو من الكلام يكون مفهوم، فهذه درس بنقد من النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر على 70 سيدنا المنذر ابن عمرو. إذا جاء الأمير ده اللي يقول هنمشي امتى؟ هنتحرك ازاي؟ في استراحه ولا مفيش؟ في كذا ولا مفيش؟ سمعا وطاعا. قال سيدنا المنذر بن عمرو من المعروف من الصحابه. هو ياتي امير راح معين اثنين على الشؤون الاداريه. سيدنا المنذر بن محمد بن عقبه وسيدنا عمرو بن اميه الضمري. دول الاثنين دول يعتبروا مسؤولين عن الشؤون الاداريه. يعني ايه الشؤون الاداريه؟ يعني لما في مؤخره الجيش لما الجيش يعسكر دول ياخدوا الخيل مثلا كان في خيل ينظفوه ينظفوه دول يعملوا الاكل ينظفوا الحاجه للاخوه بحيث تكونوا متفرغين لامر الدعوه الى الله عز وجل الذي خرجوا من اجله. صار بهم سيدنا المنذر بن عمرو حتى اقترب من ديار من ديار بني سليم من ديار بني سليم. هو كان بين ديار بني سليم وبني عامر، بس هو اقرب شويه الى ديار بني سليم عند بئر اسمه بئر معونه. وزي ما قلت لك قبل كده ان الابيار الميه في الصحراء دي بتبقى مناطق للاستراحه. يعني زي احنا مره بنريح في الصوره السريعه كده دي برضه مناطق للاستراحه، الاستراحه فيها الصحابه ان هي يستحموا يصيروا هدومهم وهم وبعدين يعدوا يكملوا تاني. وهم في منطقه بئر معونه هذه ارسل سيدنا عمرو بن المنذر سيدنا حرام ابن ملحان ده احد الصحابه ارسل معه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال له روح المنطقه دي حكايه واحد اسمه عامر ابن الطفيل بعد الله اصحاب الكافرين. هو ده السبب اللي اسمه عامر ابن الطفيل. وعامر ابن الطفيل ده يبقى ابن اخو عامر ابن مالك اللي قال للنبي انا جار لهم. اللي هو ملاعب الاسنه ده ابو براء اللي كان قال النبي ابعت القوم بتوع كده والناس الاسلام اهل نجد وانا جار لهم. عامر ابن مالك ده له ابن اخ اللي هو عامر ابن الطفيل ده الكافر ده على طلاع اصحاب الكافرين. ده بقى اللي ارسل اليه سيدنا المنذر بن عمرو سيدنا حرام بن ملحان ارسله الى عمرو بن الطفيل بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. حرام بن ملحان معاه كتاب النبي راح رايح لعمرو بن الطفيل واعطاه كتاب النبي. الحقيقه الثاني من غير ما ابص فيه حتى حدا عليه فقتله. قتل سيدنا حرام ابن ملحان. وشوف اول ما سيدنا حرام خلق ضربه في جسمه اول كلمه ينطق بيها قال ايه؟ قال فزت ورب الكعبه. فزت ورب الكعبه. شوف الصحابه يشوف حبهم بالجنه كان قد ايه؟ يعني كما لو كان هذا الصحابي ماشي كده يقول الجنه الجنه الجنه الجنه الجنه الاول ما لا صرف ولا قال يا اولاد ولا اعلى ولا عيال ولا حرفين ولا اله ولا مسكت ولا اي حاجه. قال فزت كسبت ثم اقسم بالله رب الكعبه هكذا تشهد ويعلمونا على قد ايه الصحابه كانوا بيحبوا الجنه. ودي اللي كانت الاساس. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيمر على اهل ياسر وهم يعذبون، يقول صبرا على ياسر فايه؟ وانا موعدكم الجنه. لا قال لهم هنديكم كذا ولا هننتقم من اللي عمل فيكم ولا الصبر كذا، لا لا. قال صبرا على ياسر فان موعدكم الجنه. ولما جاله في غزوه خيبر العبد اللي اسمه اسلم ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم الى الاسلام، وقال له العبد وما لي ان قلت ذلك؟ ايه يعني لو قلت كده اكتب ايه؟ قال الجنه. دي الاساس، دي الاساس. يا ريت النهارده الجنه يبقى في تطوراتنا كده في حسنا زي ما كانت في تطورات الصحابه. صدقوني يا اخوانا والله احنا احيانا يعني بتبقى الجنه عندنا في نفوسنا دي يعني ما هوش يقين، ما هوش يقين. اه يعني الجنه اه الجنه وبتاع وكويسه وحلوه، لكن هل هو يقين زي ما كانت عند الصحابه؟ هل مجرد ذكر الجنة بيخلي الواحد كده عايز فيقوم يروح الجنة ويزهق في الدنيا؟ يا ريت نكون كده، يا ريت. لأن هي دي الأساس، دي الأساس. لو من غير الجنة مش هتعرف عايز تعمل إيه طيب؟ هتبقى كويس ليه؟ تبقى مسلم ليه؟ تتمسك بدينك ليه؟ ولا من غير جنة؟ لا مفيش جنة، يبقى عايشين ليه؟ نتحمل ليه؟ مثلا إنما عشان الجنة أعرفت العبادة الصالحة إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما تتصور انت الكلام ده وتتصور بقى نمارق مكتوفه كده، زرابي مكتوفه، سجاجيد منها اخضر مدهامتان يعني خضراوتان، وتميل الخضره الى السواد من شده الخضره، وشوف الجمال ده خير لئيم، وفاكهه كثيره، ولحم طير لا يستوون، ورجعنا في صدور من غير. شوف كل ده، شوف كل اللي تتصوره عن الجنه ده. لما نتصوره بقى ونعيش فيه حقيقه، يبقى شوف بقى لما يجي واحد يقول لك الجنة ولا الدنيا؟ وكل الدنيا دول فين؟ دول فين؟ وتقع الدنيا ايه في الجنة؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما الجنة ما الدنيا في الآخرة؟ الدنيا في الآخرة زي الجنة زي ايه يعني؟ إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم، ده كسرعة في البحر فلينظر بما يرجع. سمعت إذا دخلت في البحر خد قد إيه مية؟ نقط البحر؟ باللي بشعور اللي حريف المية اللي حواليه سرعة كده؟ أهي الدنيا بالنسبة للآخرة كده، لا تساوي شيئا. لا تساوي شيئا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. قليل؟ فاحنا عايزين لو عندنا تصورنا عن الجنه عشان ما نجيش في لحظه معينه نبيع الجنه بالدنيا الفانيه. وينطبق عليها قول الشاعر فهذا ايه على الغالي جنه ببخس معجل دنيا كأنك لا تدري بلى سوف تعلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وشوف ما أدريه ناس باعت دينها بالدنيا وتخلت عن الجنة عشان منصب أو عشان رتبة أو عشان درجة ورجع بعد كده يندموا. لكن إيه؟ إذا لما مات خلاص ينفع الندم. كم من قرارات اتنبت وكم من قوانين طلعت تتبصم عليها عشان الدنيا، وبعد كده راحوا فين؟ ومصيرهم ايه؟ سبحان الله. انتوا فاكرين اللي كان طالع في مؤتمر وقال ان القران والميثاق يشتبهان؟ فالقران بدا بألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، والميثاق ألف لام ساق زي ألف لام ميم يعني. فين ده؟ راح فين؟ طب مين اللي عملوا الميثاق؟ مين اللي عملوا بيان 30 مارس؟ مين اللي عملوا مش عارف ورقة اكتوبر؟ ايه سبحانك يا رب؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هو السجن حاجة هيهدوه. وكده القرار دي إزالته ضموا الملاعب الموجودة هناك في القاهرة. لكن يتمثل اللي حصل في السجن الحرب مع الإخوان؟ أبدا ما يتنساش. ده تاريخ محفوظ. وإذا كل وإذا كانت الناس بتنسى ما أعطاه الله ونسوه. شوف بقى اللي باعوا دينهم واللي باعوا آخرتهم علشان الدنيا، واللي أنا أعذبوا المسلمين، يقول لك عبد الله المأمور هعمل إيه؟ الأوامر. طب خلي اللي أمرك ينفعك. ما أنت خدت صحيح في الدنيا، لكن نزلت بيه تربتك، خدت إيه في تربتك؟ خدت إيه؟ عايزين يبقى عندنا إحساس بالجنة يا أخوانا عشان ما نضحيش. عشان لما تعرض علينا الدنيا من الدنيا بني سيدي بس اعرف الارض. قال لهم اقصت عنا ايديكم وارجلكم من خلاف وصل لدمكم في جذوع النخل ولا تعلم ما هو ما يفضل هذا. قال اطلب ما انت قاضي. انت تملك تملك انما تقضي ايه؟ تقضي على دنياك. انما تقضي هذه الحياة الدنيا. ايه يعني تقضي بالدنيا؟ ايه اللي انت عايز اعمله فيها؟ قلنا انا كل ولا تساوي عند الله جناح بعوضة. جناح بعوضة جناح ناموسة ما تسويش ما تسويش الدنيا دي. فعايزين نحس من الجنة جناح حتى ليها سيدنا حرام بن الحان اول ما يصيب قال فز ورب الكعبة. هكذا ابن الطفيل هذا اللي قتل سيدنا حرام استعدى قبائل بني عامر. اللي هو يعتبر القبائل بتاعت عامر بن مالك. الحين القبائل ادت ان تخرج معه ما رضتش. ليه؟ لان عارفين ان زعيمهم قال اني جار لهم. يعمل ايه؟ راح رايح على قبائل بني سليم اللي هي ذكوان ورعل وعصيه اثناء قبائل هناك بني سليم دول. استعداهم فخرجوا معه. كان بقى 1000. 1000 الاخوه هناك كام؟ 67. ومش مستعدين للقتال؟ مستعدين؟ هم قاعدين مستنيين سيدنا حرام يرجع ما رجعش. مش هو بس هو ال 1000 راحوا مطوعينهم وقد سلوهم. 64 عام اخرهم. هم نجدوا واحد بس مكعب بن زيد. سيدنا كعب ابن زيد ده الوحيد. رجع ازاي؟ وهو رصيد ضربوه فارتمى على الارض وتظاهر بالموت على نفسه ميت. عبال ما مشيوا تخيلوا طبعا ان هو مات مع الصحابه لكن هو ما كانش قتل. ثم عاد الى النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان حاجه بدري سيدنا كعب بن زيد ده. وسبحانك يا رب. الكلام ده شوف سنه كام؟ يعني مفيش بعد غزوه احد على طول بشويه. توفي سيدنا كعب بن زيد في غزوه الخندق مات شهيدا. يعني يقول الحياه الصحابه لما تشوف تاريخهم مفيش واحد مات الا تقريبا يعني مات شهيد في سبيل الله تبارك وتعالى. فالمهم ان احنا نلحق بيهم على خير، نريد ان نلحق بيهم على خير العالم. تعالوا احنا ناس في حياتنا هذا حياه ايه؟ واحد سبحان الله العظيم لسه النهارده في جنازه اخ. قلت لك انا توافق من المنظار وانتهى. وده كان عمل غسيل. يعني عمل غسيل كده طلع من غسيل كده طلع الله تبارك وتعالى. قلت له لا اله الا الله. انتهى خلاص انتهى. بس على فكره هو عالم احنا هنموت على ايه ولا هنموت ازاي ولا هيبقى وضعنا ايه. لكن ننوي ننوي عشان ناخذ ثواب النية. فترون جميعا ما عدا سيدنا كعب ابن زيد ده اللي فر من هذه المذبحة. فمن بقى اثنين هناك عندما مات الصحابة واستشهدوا حامت الطير حول المعسكر. حول البيت صحت الدم بقى وقتلى فحامت الطير. فسيدنا عمر بن عمر الضمري معاه منزل ابن محمد بن عقبة واقفين ببصهم ومهارة بقى ما عرفوش اللي حصل للاخوة. فبص لقى الطير قال والله ان هذه الطير نشأنا اكيد في حاجه. تعال نشوف الاخوه كده مالهم في حاجه؟ مال الطير دي بتحرم كده بتجمعها كتير ليه؟ فذهبوا ففوجئوا بالمنظر الاخوه جميعا القتلى وعليه من الف بقاله هذا الكافر عامر بن الصفي اللي اعرف انها قام الكافرين. فصار على الاسلام يعملوا ايه؟ قال المنذر بن محمد بن عقبه ان انا فما كنت ارغب بنفسي عن مواطن قتل فيه المنذر بن عمرو اللي هو قائد الامير بتاع الاخوه يعني. وما كنت لتخبرني عنه الرجال لا ده انا مش ممكن يفوتني موطن مات فيه المنذر بن عمرو لازم الحق فيه ده هو قاتل. عمرو بن عمير الضمري قال ارى ان نرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم. طب هم اثنين اخوه واختلفوا. ده له وجهه نظر وده له وجهه نظر وده شايف موضوع وده شايف موضوع. بدون بقى ولا واحد فينا يخبط الثاني ولا واحد فينا يكفر الثاني. وهو انت عايز تموت في طيف وعايز تموت نفسك وانت ما بتفهمش وانت مش عارف ايه. لا لا يا اخوانا قلت يا ساعه من الخلاف ورحم الله من قال فلنتعاون فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لما تيجي انا وانت كده في مسائل احنا مختلفين عليها لو انت ليك فيها راي واخد من العلماء وانا واخد راي من العلماء ماشي. لكن مفيش غير المسائل اللي مختلفين عليها مفيش حاجه متفقين عليها لو انت مفيش. لا اله الا الله. طب اللي متفقين عليها تعالى تعاون لو انت فيه تعالى اتحد فيه وانت ابدا وانت فيه وبعد كده ربك يحلها ده في النهاية. الموضوع اللي احنا مثلا انت ليك وجهه نظر واخد بيها راي علماء وانا واخد بيها راي علماء احنا ابدا عندنا واحد يقول راي فقهي ده سفيه ده فاسق ده مترخص ده مش عارف مبتدع سيبك منه ده مش عارف من مؤمن اياهم. ايه الكلام ده؟ عيب عيب عيب. احنا اخوه فنقطعش في بعض. وصدق القائل لا تكن كالذباب يقع على اكبر شيء. الجبال هو الرقعة على أكبر شيء ولا تبقى زي الجبالة. وبعدين بقى في آراء علماء، أنت هتعمل نفسك أستاذ العلماء؟ مسائل الفقهية اختلف فيها العلماء، أنت هتيجي تحكمها؟ وبعدين هو اختلف ليه؟ حق واحد لا يتعدى، الحق واحد لا يتعدى، حق واحد لا يتعدى، الحق واحد لا يتعدى في المسائل العقائدية. قالوا واحد ولا اثنين ده واحد صح، ما فيهاش نقاش، ما فيهاش رأيين. المسائل العقائدية الحق فيها واحد لا يتعدى، إنما المسائل الفقهية ده يتعدد ويتعدد ويتعدد ويتعدد به الصبح. لو كان على عهد النبي وكان مع الفقهاء عليه الصلاة والسلام، هو النبي كان الصحابة لا يصلون أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بعض الصحابة فهم إيه؟ شافوا بني قريظة. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يقصد إن إحنا نجري شوية. يعني نعمل ساعة شوية عشان نلحق نصلي العصر في ديار بني قريظة. والتنين وهم ماشيين رايحين إلى بني قريظة أذن العصر. يا اخوانا بيعملوا ايه؟ العصر أذن. قال لا، النبي قال لا يصلي احدكم العصر الا في بني قريظه. النبي قال الله، طب ما بعدين العصر أذن علينا دلوقتي، ده النبي كان يقصد ان احنا نجري شويه. قال والله ما لناش دعوه يقصد دي، هو قال لا يصلي احدكم العصر بقى خلاص انتهى. الله لا يطلع عليك نحترمها، انت تصلي في بني قريظه لكن احنا ايه؟ هنصلي العصر دلوقتي عشان العصر أذن. ودول صلوا العصر، دول مشيوا لغايه ما صلوا العصر هناك في بني قريظه. ولما النبي صلى الله عليه وسلم ده لم يعنف احدا، لا انا انت غلطان ولا انا انت غلطان، انت خير انت خير، انت فهمت كده خلاص خير، انت فهمت كده خلاص خير، انت بتقول لي حبايب مفيش اي حاجه. قوم صلوا العصر اخوه حلوين وكويسين، قوم صلوا العصر هناك في بني قريظه برضه كويسين. ولا اختلفوا ولا ده، حتى غزوة ذات الثلاثة كانت في هذا الأخرة سنة 8 بعد غزوة مؤتة، وكان القائد فيها عمرو بن العاص، كان طلع بسنتين وبعدين بعت النبي عايز مدد، فبعت النبي صلى الله عليه وسلم 200 بكالة أبو عبيدة بن الجراح. كان سيدنا عمرو بن العاص عمل كده حاجات كده، يعني الصحابة لما ولعوا نار وكان الجو برد جدا، وبعدين قام مرة جنب وما اغتسلش، اتيمم وصلى بهم وهو جنب من غير غسل. الصحابه طبعا قالوا لا ازاي الكلام ده، ما استعملناش ليه على غرب، ما لناش استعمل بينا غرب، هو كرسي صلي كل وراه خلاص اتكلم بس. وكان حصل ان يكون الصحابه كمان واحد فيهم اثنين قايلين جول بيعملوا ايه؟ واحد قال انا هتكمل كده خلاص بتكمل، وتكمل الثاني قال لا بس تكمل ده يبقى للطرف، لكن انا كده جول اعمل ايه؟ اقول لك انا اتمرق في التراب، فلما اتمرق في التراب كانه ايه؟ كانه استحميت. فهو كده عمل كده، والثاني قال لا انا مش هعمل الا كده بس، راح متعلم عادي. هو فهمت انت لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ مال سيدنا عمرو بن العاص ما لاقش مرني، قال لك انت الدنيا غلط، ما تعقدتش الدنيا، انا غير كلام منه كلام سميت دينهم من غير ما تقتتل بالتيمم فقط. ليه؟ قال يا رسول الله طب الدنيا برد جدا جدا جدا، انت بيقول لك ما ولعناش نار ما رضاش يخلينا نولع نار عشان الدنيا برد، طب الدنيا برد استحمى بالبرد انا، وربنا بيقول لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. انتهى الموضوع خلاص صح، لكن هو صح الصحابه كانوا صح، بس ما اعترضوش عليه، ما نشكش واحد وطلع برصاصة المسلمين، لا لا في التزام. والاثنين الاثنين انت اللي عملت كده خير وانت اللي اتمرخت في التراب، انما كان يكفيك هكذا. انت انا زودت شويه كده وجيت على نفسك شويه انك اتمرخت في التراب. شوف شوف شوف الاسلام، شوف الاسلام ليه هو ما نعرفش نعيش الا في خلافات، ما نعرفش نعيش الا في مشاكل. ليه؟ وفعلا الخلاف حتى يا اخي، طب يقول لك اصل الخلاف ده نتيجه ايه؟ ان مفيش نص عند الفقهاء اللي اختلفوا، لكن فلان ده كان عنده النص فقال الحق، ان هو فلان ده اللي خالف لو كان عنده نص ما كانش اختلف، لا ابدا. ده ممكن الخلاف مع وجود النص. ليه؟ لان النص يحتمل كده ويحتمل ايه؟ يحتمل كده. والمتلقات تربصنا بانفسهن ثلاثه قروء، طب قروء يعني ايه؟ قروء يعني جمع قروء، القروء اللي هو ايه؟ الحوض، لا ده الصفر مش الحوض. اللي خد ان القرء صفر عطى حب، واللي خد ان القرء حيض عطى حب، وده صح وده صح، مين صح فيهم؟ انت مش تعرف، انا اخد بده انت تاخد بده، انت انت حر خلاص خير خير. تعال على الايات فهم النص نفسه، يحتمل دي لا يحتمل دي. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويتعاونوا في الارض فسادا ان يقتلوا او يطلبوا او يقطعوا ايديهم وارجلهم الخلاف او ينفوا من الارض او الان هنا على سبيل ايه؟ التخيير ام الترتيب؟ ما هو الاو في اللغه ما تقدرش تكون دي واجب، وانا لو تحتمل دي هنا في تحتمل دي في الاخر على التخمين اللي انا انت مخير ان الحرابه الكبرى او السرقه الكبرى اللي هي فساد في الارض انت مخير عايز تموت هموت عايز تصلب اصلب عايز تقطع ايده ورجله من خلاف انت حر عايز تنتين من الارض خد باي حكم من دول ده اللي خد ان الاول هنا من ايه؟ للتخمين اللي خد ان اول الترتيب قال لا نبدا بالقتل ثم الصوم ثم تقطيع الارض من اجل الخلاف ثم النفي من الارض مش من تحت ولا انا تقدر ولا انت تقدر من تحت المهم الامر ما هي دي تحتمل دي كده تحتمل كده الناس تحتمل دي ويحتمل دي حتى كمان اللي قالوا ان دي للترتيب قال انه قتلوا او صلبوا طب تصلبوا بعد ما تموتوا ولا قبل ما تموتوا خلاف بين الفقهاء مين يحكموا ده الاولين قال لك النبي قال اذا قتلتم فاحتموا القتل واذا ذبحتم فاحتموا الذبح يعني لما نموتوا موتوا لكن الصبح هنعذبه والثانيين قالوا لو صلبت بعد القتل هل يجوز التمثيل بالجثه وكلام منطقي دول منطقي ودول منطقي ما فيش نص النص موجود اه اهو بس داخل النص المسائل اللي بتستجاب زي ايه؟ والذين يرمون المحصنات المؤمنات ويحصنون الناس بأربعة شهداء تجلدوهم 80 جلد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا في النور لما تقول واحدة انتجانية أو بنفس العطلان أو تتهمها بالزنا اقنعوا 80 جلد ولا تقبل لك ولا تقبل لك شهادة طب هل يجوز القصد بالمراسل؟ الموضوع ده اللي كان انتهيت يا فلان عمل فيك ده يعتبر قصد واللي قال كده الزنا ال 80 ولا تقبل له شهاده زي الزنا ولا لا؟ اللي اعتبر ان الزنا المواد زنا قال يجوز القصد بالمواد يطبق عليه حكم الامام حنيفه قال لا المواد ما يعتبرش زنا وبناء عليه ان يقذف واحد بالمواد ما يطبقش عليه حد انما يعذر بس مين الصح فيهم؟ انا قلت فيه صح انا قلت انا صح النهارده بتاع امبارح ونحكم على الفقهاء العلماء دول منطق وليس الامر بعد ما يقول لك مين ابو حنيفه ابو جيفه ده يقول لك ابو جيفه كان يقول الامر على ابو حنيفه ابو جيفه وكانت النهايه طبعا والعياذ بالله اسوء نهايه بالطيارات اللي عندهم في الحرم واللي حصل فيه فمش احنا اللي بنرجح بين العلماء ومش كل واحد اه سليم يا اخوانا حسين يفتح دراسه وانت عامل نفسه عالم رغم ان هو امرأة عارف قدر نفسه اكبر واحد في التزام ما عنديش 10 سنين باب العلم ده مالي ايه يعني كام من 10 سنين انما شويه شباب لسه يعني ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا وربنا يعلمنا ما جهلنا ينفعنا بما علمنا انما كل واحد شاف نفسه شويه بقى طلع على العلماء وعمال يفسق في ده وده مين وسيبك منه وحب الراي ده ومين اللي يقول الراي ايه ده؟ مين كده؟ مين؟ مين؟ انت واخد براي عالم وانا واخد براي عالم انت ما تزعلش مني ولا تزعل مني طب تحترم شباب وانت تحترم شباب وكان الكلام ده بيحصل جوه 30 في محنه 81 اللي فات يعني مثلا حد عرب بالنسبه للراجل ايه؟ دي على خلاف بين الفقهاء بعض الفقهاء قالوا من السرة إلى الركبة واللي قالوا إنها من السرة إلى الركبة قالوا إن السرة في حد ذاتها والركبة في حد ذاتها مش من العورة لكن ما بين السرة والركبة عورة الإمام البخاري وابن حزم ومعاه أئمة تانيين قالوا لا العورة هي القبل والدبر فقط في الرجل وجابوا أدلة بقى والنبي كان يعرف سلام حدث رجله في البيت ودخل سيدنا أبو بكر وغطاش رجله ودخل عمر وغطاش رجله ودخل عثمان غطى رجله وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة وكان الملك غزوة خيبر راكب دابة إلا وأنظر إلى بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي بن أبي طالب كان قاعد النبي ربك على فخذه يبقى الفخذ لو كان عورة مرة يحط الشيء على عورة والسليل قالوا لا ده النبي قال حديث غطي فخذك كأن الفخذ عورة علماء مختلف ده قال رأي ان العورة يكون من الدبر وده قال العورة من السرة الى الركبة انا واخد ان العورة من السرة الى الدبر خلاص انت حر انا حر واخد برأي العالم ما تفهمنيش وما تطعنيش لا انت واخد برأي العالم الثاني انت حر انما انا احترم شعورك لما اجي اقلع قدامك احترم ان انا اغطي من الرؤى من السرة الى الركبة عشان ده الراي الفقهي بتاعك انت اللي واخد بيه وانك واخد برأي فقهي برضه مفيش حاجة مش جاي من جيبك بس انت حبيبي وانا حبيبي تعمل كل اخوه في النهايه يا ريت المعنى ده يبقى موجود زي ما اخوانا الاثنين دلوقتي هم قالوا معاهم ادي عمرو بن عمر بن مين وادي المنذر بن محمد بن عقبه المنذر بن محمد قال لا اما انا انا حتى وقاتل ومش في نفس المكان اللي مات فيه المنذر بن عمرو ودخل فقاتل فقتل طبعا هم قالوا عمرو بن عمر بن مين قتل وكانوا ان يقتلوه فلما قال على اسم قبيلته كان عمرو بن طفيل ده زعم ان هناك رقبة كانت على امه لهذه القبيلة فاعتقت جز ماشيته اقطع يعني اصلي شهر كده وقال له ايه اعتقتك بالرقبة اللي كانت على امي مثال سبع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو ده عمرو بن عبيد الضمري لو تفتكروا اللي كان النبي بعته عشان يجيب جثه حديد بن عدي من على الخليج. اللي قال فحرسته أنصار خبيب فسقط على الأرض فانتبست غير بعيد رحت بعيد ثم نظرت إلى خبيب فلم أرى له ربا ما لقيتش بصة. فكنا اتكلمنا احنا عن الكرامات المرة اللي فاتت ولا دي كرامة هكذا. ثم عاد سيدنا عمرو بن مالك يعني يعتبروا اثنين بس اللي نجوا من مذبحة الدئ المعونة عمرو بن مالك الضمري وكعب ابن زيد. عمرو بن مالك الضمري وهو عائد من بئر معونة من المذبحة فكان بيريح في منطقة كده برضه فيها الماء رأى اثنين من بني كلاب اللي هم رأت عامر ابن الطفيل من قبيلته من عيلته فاحتل عليهم لغاية ما نامح مموتهم قتلهم وهو بذلك انه ايه قد يعني شفى غليلة قتل اثنين وهم لسه 68 من الصحابة قتل الاثنين دول كان لهم عهد وامان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم كانوا خلفاء لبني النضير قبيلة بني النضير اللي كانت المدينة. فلما عاد عمرو بن مالك الضمري واخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي بئسما صنعت قد كان لهم مني عهد وجوار لا ادين لهما اسعدهم يعني. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى ديار يهود بني النضير بني النضير عشان يدفع ديه الاثنين اللي ملكه عمرو بن مالك ده. فتغالب اليهود على قتله واوشكوا ان يرموا عليه الصخره وهو جالس جالس. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا وعاد وحاصر يهود بن النضير واجراهم عن المدينه الى خيبر. الى خيبر هذه حادثه بئر معونه. والحقيقه النبي صلى الله عليه وسلم كان متاثر جدا لدرجه ظل يدعو شهر كامل يقنط في الصلاه على هذه القبائل رعل وذكوان وعصيه الى ان نزل قول الله عز وجل ليس لك من الامر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. شوف الإسلام ليس لك من الأمر شيء. تقول عليهم ليه؟ تقول عليهم ليه؟ إحنا مالناش. نقول يا رب هذه العباد كلهم. لكن يا ربي الظالم منهم الذي لم يهتدي عليك به. وهكذا. ثم درس آخر بعد أن يحكم به قال بعض الناس يا ويح هؤلاء وهم شفت الخير بتاعت الصحابة دول اللي حصل معاهم لا هم أدوا رسالة نبيهم ولا هم رجعوا إلى قومهم. شفت دول بقى اللي راحوا كده هم لا أدوا رسالة عليهم ولا رجعوا مسلمين. ونزل قول الله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا صرف البصر ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يعني اوعى تغتر بكلام الناس او بالكلام اللي يقال. لا الكلام ظاهره كويس كنت راح اقول ايه صح او نقول له عمله ولا لا ابدا اسيبه بالنيه واخذ الثواب بالنيه بنيتهم الطيبه لله تبارك وتعالى. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه في الحياه الدنيا ويشير الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هكذا هذه الدروس البسيطه مع الدروس السابقه من حديث يوم الربيع. نكون قد تحدثنا عن يوم الربيع اللي راح بحيطه 10 من الصحابه وعن بئر المعونه اللي كان بحيطه 70 من الصحابه. فنسال الله تبارك وتعالى ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما جعلنا وان ينفعنا بما علمنا. مع الاسئله تكون السنه في الغيب بعد ما خلص الاسئله اخذنا ساعه ربع. ما الحكمه في اباحه الاسلام لسبايا النساء اثناء القتال؟ وهل تعتبر معاملتهن كمعامله الزوجه؟ لا طبعا. هو الاسلام أباح سبي النساء لأن ده كان العرف السائد في القتال. كان القتال كده إن يأسر واحدة تبقى ملك يمينه. فهيجي الإسلام يعني الكفار لما بيقتلوا مثلا من مصر مننا وبياخدوا مننا بيبقى ملك يمينهم نيجي احنا نقول لا احنا مش هنأسر ملك يمين منهم. لا ملك يمين دي بتبقى تحت إيدك بتاعتك ممكن تطيعها لكن لو حملت ولدت تبقى حرة ولها أحكام. لكن الاسلام ما ابحاش يعني كانت موجوده كانت موجوده في الاسلام اقرها زي الرقيق الرق العبوديه كانت موجوده واحد يبقى عبد للثاني كانت موجوده. فالاسلام جاء وجفف منابعها وجفف منابعها حتى انتهت زي عمليه برضه الايه السبي النساء. لكن هو النهارده في حروب وفي سبي النساء احنا نهدي ومع الحزب النساء احنا لا اذا مر على احد ثلاثة جمع لم يصلي فيهم ثلاثة جمعة لم يصلي فيهم مات ان شاء الله يهودياً او نصرانياً الله اعلم بصحة هذا الحديث. لكن يعني ايه ما يصليش جمعة ده ما يصليش غير الجمعة بقى يوم في الاسبوع وعيد في الارض وعيد في السماء وربنا سبحانه وتعالى يأمر بالصلاة في الذين عملوا جنوبا للصلاة من يوم الجمعة تسعى إلى ذكر الله وذر الضيع وكمان الجمعة ما نصليهاش. لا إله إلا الله. الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إلا إلى ربك الرجع لسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق سورة العلق. يعني الانسان دائما يطغى يعني يتجاوز حده. انا رآه ان رأى الخير ويعبر عن الخير احيانا بالمال. دائما المال بيبغي الانسان لما يشوف المال خلاص بيستغنى عن الله تبارك وتعالى بيستغنى عن كل شيء. ان الى ربك الرجع يعني النهايه المرجع والنهايه المصير الى الله عز وجل. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. عايز اسمع يعني ارجو تفسير القول. يخرج الحي من الميت. البيضه لما بتتكسر بيطلع منها ايه؟ كتكوت. الكتكوت ده ايه؟ وكانت البيضه قبل كده تكاد تكون ده الميت. والميت من الحي برضه من الحي من الميت اللي الزرع. شوف الزرع طالع من الارض نابض ازاي؟ نابض ومخضر وفي تمثيل كروزلي اللي تموت تمثيل الضوئي. ويخرج الميت ويخرج الميت ويخرج الميت من الحي. اهو الشعر شعر ايه؟ ميت. طلع منين؟ من دماغ ايه؟ من دماغ حي ولا مش مظبوط؟ مش الشعر طلع من الحي اهو؟ طلع ما فيش هنا ماشي لكن اهو. نرجو التنبيه على خطورة حصص الألعاب الرياضية في مدارس البنات الإعدادية والثانوية. صح؟ اوعى واحد فيكم يكون له بنت في إعدادي ولا في ثانوي ويقلعوها زي ما بيقلعوهم كده عشان يلعبوا الألعاب. ويستنوا المد ومش عارف تفاصيل وطبطف ويعملوا كده ويطلعوا كلام وزي الخمر ده. وحرام والعياذ بالله عيب البنات يقولوها كده. وخصوصا اللي في المدرسة فيها مثلا مدرسين من الشباب. وساعات المدارس دلوقتي بيحطوها في وسط المباني فلو حد وقف ده لو كان ممكن يشوف. ويجتمع على عورات البنات فحرام. روح حد بقى شباب العربيه ان بنتك عندها اي حاجه ما تخليهاش تلعب الالعاب اللي من الكارثه لان احنا بنلعبوا في البيت ما بنلعبوش هنا. اللي في صلاه المغرب ظهر ممكن يسجد سجد السهو تجبر دي يعني لكن ما فيش حرج يعني. الاختلاف في الدين هل يجوز في الامور العقائديه؟ قلت لا. قلت الاختلاف في الامور العقائديه لا. لو لقيت امر عليه خلاف بين الفقهاء اعرف انه مش عقيده. اعرف انه مش عقيده. لان طلع في ذهن بعض الاخوه الايام اللي فاتت وبرضه يمكن الايام دي كمان ان يدخلوا العقيده في كل حاجه لدرجه كانوا نازلين كتاب اسمه الايه؟ التوحيد. طب التوحيد ده عقيده مفيش خلاف. وفي كتاب التوحيد ما حكم شرب الدخان؟ ما حكم الصلاه اللي بيدخن؟ ما حكم تربيه اللحيه؟ ده اللحيه عقيده وبقى شرب الدخان عقيده والسعر كمان بقت عقيده والتوصيل بقى هيدخلوا ايه تاني في العقيده؟ فدي مش امور عقائديه لا. وهل الاختلاف في الفرعيات يشكل خطوره على هذا الدين؟ لا يا اخي ما شكلش. ما نعرفش ده بيوجد سعه. اختلاف العلماء ده رحمه. ان موجودين سعه في المساله. ده بيعرف المساله كذا وده راجل فقير ما بيجيش من جيبه. ده مش حنا ولا جرجس ده اخ مسلم. وبيطلع من الايات احكام ومجتهد. يوجد كتاب اسمه قادة الغرب يقولون ابيد الاسلام واقتلوا الاهل قريته. اقترح عليك انا قرات هذا الكتاب كتشف الاخوه في المسجد الاعيد الغرباء. ما ده كتاب معروف يا ريت الاخوه يشتروه. كتاب مش كتاب كبير صغير ورخيص. قادة الغرب يقولون ابيد الاسلام واقتلوا الاهل. دمروا الاسلام وابيدوا اهله. ولا مش عارف ايه كده. دمروا الاسلام وابيدوا اهله. وهو كمان قضاء الحق بتاع الشيخ الغزالي عشان تعرف. احنا لما نقول الكلام ده نقول عليه متعصبين ومتهوسين ورجعيين. اهي مثلا شوف الايه دي. الزاني لا ينكح الا زانية او مشركا والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. سورة النور. ايه اللي حرم على المؤمنين؟ ما تتطرقش للاجابه؟ احنا العلماء. ايه اللي حرم على المؤمنين؟ بعض العلماء قال الزنا، وبعض العلماء قال عقد النكاح. دي اللي تكون صح، دي ممكن تحتمل كده ودي ممكن تحتمل كده، ايه الصح فيها؟ اختلاف بين العلماء. رد اي واحد فيهم تعالى. لما انا سمت انا اصطلاح عماد الدين وين الاساس؟ دايما البيت بيقام على اعمده، يعني الدور الفلاني هو قايم على عمدان اهي، لان من غير زر العمدان دي تقع. طب دي من غير صرامين تحت على دماغك. من ما بيطليش يعني. يوجد رجل معين خادم بالمسجد من جهه الاوقاف ويصلي بلا امام، ولكنه لا يتم الصلاه القيام والركوع والسجود، لان يصلي وراء ان ينتظر ان يصلي جماعه بعد ذلك. وقد هي قلب طيب. هو الاشكال في ايه؟ هل عدم اتمام الركوع او السجود يبطل الصلاه؟ ما هو فعلا من صح صلاته لنفسه صح صلاته لغيره. ما انت بتكون في مستشفى تقضي بقى وراه تقعد تقول سبحان ربي العظيم 10 مرات، سبحانك وقدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. لا طب انت اللي جالك مش حاسب مثلا، وبعدين الكلام ده هو صلاة السنن. لكن هي تقيس سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، حتى لو واحدة بتأني تكفي. فإن كان هو كده لا صلي وراه. القاعدة العامة أننا يجوز أن نصلي وراه كل بر وفاجر، ولأن حضرتك رأيت لكنها قاعدة فقهية. فاعتمد وجدت فرقة بين المسلمين صلي وراه وقول له برضه يعني لو اسألنا شوية كده إن شاء الله، بس على طريقة قليلة كده يعني. طيب كويس؟ إيه؟ قدرة لك الدخول في المساجد يوم الجمعة وعلى المقابر وأثناء النوم. ايه حكم فيه؟ مش عارف، عايز تبخر بخر، مش عايز تبخر بحر. بس اقعد تبخر وتفتكر ان البخور ده بيجيب البركه. زي زمان لما كنا نحط البخور من ساعه ونيجي ندخله وعايزين الدماغ وكاتمين عليه حاجه على كده. كاتم على البركه عشان تطلع بسرعه. البخور ده عباره عن ريحه حلوه يعني مش اكتر. حتى دلوقتي بنظام الحديث بدل ما تحط وتحرق وتولع نار وتنفخ وبتاع دلوقتي بالسبريه، فلوس السبريه كان يعمل بخور حلو. وفي بقى البخور سبريه ولا دي بدعه بقى؟ حتى لو بدعه بقى حاجه ما كويسه ما فيهاش حاجه. طب حاطط حته ارض شارع قطعه ارض وحاططها للزمن وطلع عليها زكاه، اعتبرها مال مدخر حتى يحرم على الزكاه. طلع عليها يا اخي، طلع طلع على نقص مال من صدقه انت حاسبها وتروح. طلع عليها ما عيب لك الا اللي طلعته. انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول السيده عائشه كانت عندي شاه زرع شاه، فبيقول لها ما بقى يا سامي الشاه في ايه فاضل؟ قالت ذهبت كلها يا رسول الله ولم يبقى الا الكتف. ما لمست الا الكتف. قال بل بقيت كلها يا عائشة ولم يذهب إلى الكتف. صلحي اه ايه اللي ذهب كلها يعني راحت لا ابدا قعدت لنا قعدت تنزلنا بالحسنات. اللي مش هناخد حسنات بقى اللي هو الايه؟ اللي حضرتك معنا لكن اللي خدوه الناس الفقراء فيعني كتف. انا حتى ما وصلش يا اخي الاخ اللي عنده ورشه والمخرطه ربنا يزيد ويوسع عليه. احسب كسبت كام في السنه؟ احسب مكتبك وطلع على المكتب. طلع على المكتب. ما عرفش الحديث ده كان صحته ايه؟ ولا انت تسمع عليه ولا بيرجع قلبه ولا قال ان سيدنا عمر رضي الله عنه ما عرفش مين الصحابه شاف واحد بيصلي وبيقع في دقنه وهو بيصلي اما لقى في دقنه كده ومكتوب بيها يعني هو كده وجيبها كده وجيبها كده فقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. لو كان قلبه خشع كانت ايده هتتحط على صدره كده وايه؟ فنظر الطالب المسلم الى المدرسه المتبرجه لا تفسح الدرس ما تبصش. اتقوا الله وعلمكم الله. فالله حصلت معايا في سيد التجارة أيامها كان جميل واحدة شغالة إنجليزي يقول لك أعمل ابني كده يقول لك أحسن الحمد لله يعني ما بقيتش حبيتش هتنجح. لا اتق الله اتق الله وبصش وشوف أي حد يشرح لك الموضوع ده غير إن الست المتبرجة دي ولا الواحدة متبرجة ولا طبيعي هتاخد منها إيه بربك دي؟ لا هتاخد منها إيه؟ المتبرجة بتشرح يعني شوف أنت متصور متبرجة وأنت قصير والناس كانت بتشيلها السيرة وأنت عايزة تكتب دي مصيبة. بص على إيه أنت لو تشوف إيه؟ كل ما عليك تعلمت يا اخي حد الله الله صحيح صحيح الله تتعلم مع حساب دينك وعلى حساب عينك وفين غض البصر وفين الاسلام الله ده كلام ده لا اي واحد يشرح لك الموضوع ده غيرها ان شاء الله بروح ما يبصش امضى والاخوات ما يعملوش صوت ان شاء الله عشان ايه الصوت يبقى ظاهر يعني وصوت الحذاء هم طالعين على السن ما يعملوش صاحب الكعب العالي يعملوا تك تك عشان ما يلتفوش النظر. إن كنت بلد ولم يكن في المنزل ماء ولم اغتسل ودخل علي وقت الصلاة وذهبت إلى المسجد وغسلت مكان المني ولم اغتسل وصليت، لا ما ينفعش. ما دام رحت الجامع هتستحمى في المسجد. والحمى يا اخوان ده احنا فاهمينه غلط، أنا جاي أخ كان بيسألني سؤال بيقول لي إن أنا كثير الاحتمال يعني ولا حياء في الدين، قلت له لا إيه حرج في الدين؟ الدين كله حياء. فلو دي صفة تقول حياء في الدين بقى ربك لا حياء في الدين. ما عندناش أدب إحنا في الدين؟ ده كلام لما تدين كل حياة ما يقول لا حرج. فاحنا متصورين من الحمى يعني ايه؟ يعني اذا كل ناس بيبرد بالمية، اذا كنت اشتغلنا بخطيئة مية ما بقاش استحميه. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستحمى اربع مدات مية. اربع مدات مية يعني ايه؟ يعني اربع حصيات مية كده، يعني اربع حصيات تحطهم يعملوا اسلوب النهارده يعني ايه؟ حالة تقريبا كده برضه كانت تعمل حاجة. يبقى احنا عشان عندنا ضرب دش النهارده اذا كان لما بتقعد تشيل عمال تكسر وبرده ما ينفعش. تعرف انت لو جبت ميه فيها كده ونظرت بيها دراعك كده اهو بس خلاص دراعك بس شفت دراعك الثاني شفتها زي كده. وبتمطلب الغسل هو ان يعم الماء الجفاف مش برد يعم الماء الجفاف. فانت لو رحت المسجد حتى وخدت الميه عليها كده اهو ضربت فيها كده تنساحب بسيط واغتسلت وانت في المسجد. ماشي. نسال الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.